الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: بما تدرك صلاة الجماعة؟ الحمد لله، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، وأصح الأقوال فيها إن شاء الله أن الجماعة والوقت والصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، والركعة تدرك بالركوع، فإذا أدرك الإنسان الركوع من آخر ركعة من صلاة الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة. وأما إذا لم يدرك من صلاة إمامه إلا التشهد فإنه لا يعتبر بها في هذه الحالة مدركا للجماعة. ولذلك فالمتقرر عند العلماء في أصح الأقوال أن الجماعة والصلاة والوقت لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة. وأما رواية مسلم: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فقد بيّن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن المراد بالسجدة إنما هي الركعة، قال: والسجدة إنما هي الركعة. والركعة يطلق عليها سجدة لما في بعض الأحاديث قال: فسجد سجدتي الصبح. والمقصود بالسجدتين هنا أي الركعتان. وفي سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة أو غيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. ويفهم من هذه الأحاديث أن من لم يدرك ركعة من الصلاة فإنه لا يعتبر مدركا للصلاة، وهذا يسميه العلماء بمفهوم المخالفة. والمتقرر عند العلماء أن مفهوم المخالفة حجة، والله أعلم.